فضلك ورحمتك لا يملكها إلا أنت سبحانك أنت الحي القيوم سبحانك أنت الغفور الرحيم سبحانك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفع الضر عن المتضررين والبأس عن البائسين والبلاء عن المضطرين اللهم أصلح أحوال إخواننا في اليمن وفي العراق وفي الشام وفي مصر وفي أركان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم تول أمرهم اللهم تول أمرهم اللهم إنهم جياع فأشبعهم وعراة فاكسهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم أمن روعهم اللهم وأدن محنتهم يا رب العالمين اللهم كن لإخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وضميرا اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم يا حي يا قيوم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم طلب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه واصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد يا رب العالمين اللهم احفظ على هذه البلاد أمنا وعقيدتنا وعلماءنا وولاة أمنها يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا